إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وآخر حديث توقفنا عنده هو الحديث العاشر الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. قال: رواه مسلم. وقد تقدم معنا الكلام عن هذا الحديث، وأن هذا الحديث استدل به جمهور العلماء على جواز الجمع مطلقا للسائر والنازل، وأيضا استدلوا بعمومه على جمع التقديم والتأخير. وقد جاء أيضا تفصيل لهذا الحديث وتفسير له في رواية عند أبي داود في سننه وعند غيره أيضا. وقد تكلمنا على هذه الرواية وبينا أن هذه الرواية صحيحة، وذكرنا من صححها من أهل العلم. بقي أن نذكر ما يستفاد من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فنقول: وبالله نستعين. الفائدة الأولى التي تستفاد من حديث معاذ رضي الله عنه أنه يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولو طال سفره، ولو طال سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في غزوة تبوك 20 يوما وهو يجمع صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسافر حتى لو طال سفره وكان له عذر للجمع فإنه يجمع، لأن الجمع مقيد بالعذر كما سيأتي إن شاء الله. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن الجمع بين العصر والمغرب أو بين العشاء والفجر لا يجوز، لا يجوز أن تجمع بين العصر والمغرب أو أن تجمع بين العشاء والفجر. لماذا؟ لأنه لم ترد به السنة، لم ترد به السنة، وإنما السنة وردت الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقط، فنقف حيث دلت السنة. ولهذا قال ابن قدامة عليه رحمة الله: ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك، يعني يحرم أن تجمع بين العصر والمغرب أو تجمع بين العشاء والفجر. الفائدة الثالثة من فوائد حديث معاذ في هذا الحديث يعني بعمومه وفي رواية أبي داود خصوصا، رد على من جمع، على من منع جمع التقديم، رد على من منع جمع التقديم، ورد أيضا على من قال بالجمع الصوري. وعرفنا ما هو الجمع الصوري: أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ثم يصلي الصلاة الثانية في أول وقت، فتكون كل صلاة في وقتها، لكن هذه الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقت. وهذا قال به بعض أهل العلم هم الحنفية كما تقدم، لكنه قول ضعيف، وهذا الحديث يرده، هذا الحديث يرده. ولهذا قال ابن حجر عليه رحمة الله: ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم، مما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم، لأن جمع التقديم يمكن أنك تصلي العصر في وقت الظهر مع بعضهما، الظهر والعصر في وقت الظهر، إذن فهذا يرد الجمع الصوري، يرد على من قال بالجمع الصوري. الفائدة الرابعة من فوائد حديث معاذ رضي الله عنه أنه جاء في بعض رواياته عند أبي داود والنسائي ما يدل على أن جمعه صلى الله عليه وسلم كان وهو نازل، كان وهو نازل، وهذه فائدة مهمة تؤخذ من روايات هذا الحديث، إن بعض أهل العلم جمع منع من الجمع حال النزول وقال بأن الجمع يكون وهو سائر فقط، فهذه الرواية من روايات حديث معاذ ترد على هذا القول، ترد على هذا القول. قال معاذ رضي الله عنه لأبي الطفيل، يعني يحكي له كيف خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قال أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذه الرواية أخذ منها أهل العلم جواز الجمع للمسافر وهو نازل. من أين أخذوا ذلك؟ قال الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الأم، قال: وهذا وهو نازل غير سائر، لأن قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، دخل يعني للمكان الذي هو نازل فيه إلى خيمته أو إلى فسطاطه أو كما يعبر بعض أهل العلم إلى بيته، دخل ثم خرج، هذا يدل على ماذا؟ على أنه نازل في مكان. إذن قال الشافعي: قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا، للمسافر أن يجمع نازلا وسائرا. انتهى كلام الإمام الشافعي. وقال أيضا ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، قال: وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. انتهى كلامه. في هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، يعني قال إلا إذا كان يمشي في الطريق يستطيع أن يجمع، أما إذا كان نازل فلا يجمع. نقول هذا الحديث يرد عليه، لأنه قال دخل ثم خرج، وفي خروجه جمع بهم صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه كان نازلا وجمع صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمسافر ولو كان نازلا غير مجد في سفره، ولو كان نازلا غير مجد في سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه رواية أبي داود والنسائي التي ذكرتها أخيرا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وهو نازل غير سائر، يعني هو ماكث صلى الله عليه وسلم في خبائه وفسطاطه، كان يخرج صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة ثم ينصرف إلى خبائه ثم يخرج فيقيمها ويجمع بين الصلاتين ثم يرجع صلى الله عليه وسلم من غير أن يجد به السيف، من غير أن يجد به السيف. إذن فالشاهد من هذا أن السنة دلت على أن المسافر يجوز له الجمع إذا كان سائرا، ويجوز له الجمع إذا كان نازلا. هنا قد يقول قائل يعني إذا كان نازلا أيهما أفضل للمسافر، الجمع أم تركه؟ وهل الجمع يعني سنة مطلقا كالقصر أو لا؟ نقول إجابة على هذا بما قاله المازري المالكي في كتابه المعلم بفوائد مسلم، قال الجمع بين الصلوات المشتركة الأوقات تكون تارة سنة وتارة رخصة، يعني الجمع مرة يكون سنة ومرة يكون رخصة، فليس كالقصر، القصر سنة من سنن السفر المسافر يقصر، لكن هل المسافر يجمع؟ هل المسافر يجمع؟ قال الجمع هذا لا يكون فقط خاصا بالمسافر، بل الجمع قد يكون سنة وقد يكون رخصة. كيف ذلك؟ قال فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة ولا خلاف فيه، هنا الجمع بين الصلاتين يكون سنة، من كان حاجا بيت الله عز وجل وكان واقفا بعرفة فالسنة أنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، يجمع بينهما جمع تقديم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في مزدلفة يعني بعد انتهاء الوقوف بعرفة غربت الشمس لا يصلي المغرب وإنما ينطلق حتى يذهب إلى مزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا دليل على ماذا؟ على ما ذكره المازري عليه رحمة الله أن الجمع في عرفة ومزدلفة هذا سنة. قال وأما الرخصة يعني أن يكون الجمع رخصة، فالجمع في المرض والسفر والمطر، الجمع في المرض يعني حتى قد يكون في الحضر ويجوز له أن يجمع بين الصلاتين لما إذا كان مريضا، والسفر وهو الذي نتكلم عليه، والمطر إذا صبت المطر يجوز الجمع أيضا. قال فمن تمسك بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام وقدمه لم ير الجمع في ذلك، هذا قال به الحنفية الذين يقولون يعني لا يكون الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، لأنهم أخذوا بحديث جبريل، أخذوا بحديث جبريل وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخر الوقت، ثم قال له الوقت بين الوقتين. قال ومن خصه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه، وهذا هو الصحيح. قال ومن خصه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه، يعني نقول حديث جبريل نعم لكنه عام، وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في السفر. إذن فنقول هذه الأحاديث تخصص عموم حديث جبريل. قال: وقاس المرض عليه فيقول: إذا أبيح للمسافر الجمع بمشقة السفر فأحرى أن يباح للمريض. فأحرى يعني من باب أولى أن المريض يباح له أيضا أن يجمع. المريض يباح له أن يجمع، لأن بعض المرضى قد يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فلهذا نقول له: لك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فيتوضأ مرة مرة، يتوضأ مرتين فقط، يعني يتوضأ مرة في الظهر ويصلي الظهر والعصر، ثم يتوضأ بعد ذلك مع العشاء ويصلي المغرب والعشاء. قال: فأحرى أن يباح للمريض. وقد قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخص له في الفطر والتيمم. قال: وأما الجمع في المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاء، إثباته في المغرب والعشاء، يعني لو كانت مثلا المطر تنزل وكانت المطر يعني شديدة النزول والثياب تبتل، فكون الناس يصلون المغرب ثم يذهبون ويرجعون بعد ذلك تحصل فيه مشقة على الناس، فالسنة جاءت بالتخفيف كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أراد أن لا يحرج أمته، فيجوز في هذه الحالة الجمع، يعني إذا صلوا المغرب مباشرة يقيمون ويصلون صلاة العشاء ثم ينصرفون إلى بيوتهم بعد ذلك. فهذه هذا الذي يقصده المصنف عليه رحمة الله يعني المازري في قوله: وأما الجمع في المطر فالمشهور مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاء. وعنه قولة شاذة أنه لا يجمع إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر. انتهى كلامه عليه رحمة الله، هو كلام بديع في هذه المسألة وهي مسألة الجمع. إذن الجمع قد يكون سنة وهذا في عرفة ومزدلفة، وقد يكون رخصة وهذا ليس خاصا بالسفر، قد يكون للمرض وقد يكون ماذا للمطر وقد يكون لغير ذلك من الأعذار، وقد يكون في الحضر أيضا. فتبين إذن من هذا الكلام المحقق الذي نقلته عن المازري عليه رحمة الله أن الجمع للمسافر ليس سنة كالقصر، ليس سنة كالقصر، لكن هنا يبقى الإشكال: هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم الأفضل تركها؟ يبقى الإشكال هنا: هل الأفضل الأخذ بالرخصة التي هي الجمع أو الأفضل ترك هذه الرخصة؟ هذه المسألة فصل فيها تفصيلا بديعا شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وذكر بأن الجمع بين الصلاتين على ثلاث درجات، فنذكر كلامه عليه رحمة الله بما فيه من الفائدة. قال عليه رحمة الله: الجمع على ثلاث درجات، الجمع يعني بين الصلاتين بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء على ثلاث درجات. قال: أما إذا كان سائرا، هذه الدرجة الأولى، هذه الدرجة الأولى. قال: أما إذا كان سائرا في وقت الأولى فإنما ينزل في وقت الثانية، فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، وهو نظير جمع مزدلفة، وهو نظير جمع مزدلفة. إذا كان سائرا في وقت الأولى فإنما ينزل في وقت الثاني، يعني مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو يسير بالسيارة وهو مسافر. هنا لا نقول له توقف وصلي الظهر، بل ينوي جمع التأخير، لأن هذا أرفق به، هذا أرفق به، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان سائرا في وقت الأولى فإنه يؤخر إلى الثانية صلى الله عليه وسلم. قال وهو نظير جمع مزدلفة. قال وأما إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا فجمع في وقت الأولى فهذا نظير الجمع بعرفة، وقد روى ذلك في السنن كما روي ذلك في السنن كما سنذكره إن شاء الله. إذا كان في وقت الثانية سائرا يعرف نفسه أن في الوقت الثانية سيكون سائرا، وهو ماذا يعني لم ينطلق بعد في وقت الأولى، فيجمع بين الأولى والثانية حتى إذا أدركه الوقت الثانية يكون قد صلىها فيمضي في سيره. قال وأما إذا كان نازلا في وقتهما، هذه الدرجة الثالثة، إذا كان نازلا في وقتهما جميعا نزولا مستمرا، واسمعوا لأن هذه المسألة هي المهمة التي قد يحصل فيها ماذا الاستشكال. قال وأما إذا كان نازلا في وقتهما جميعا نزولا مستمرا فهذا ما علمت روي ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ رضي الله عنه، هذا يعني حديث معاذ الذي بين أيدينا، فإن ظاهره أنه كان نازلا في خيمته في السفر، وأنه صلى الله عليه وسلم أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل إلى بيته يعني إلى خيمته وإلى فسطاطه، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. يقول شيخ الإسلام فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل، وأما السائر فلا يقال دخل وخرج بل نزل وركب، يعني بل يقال نزل وركب، يعني هذا نستفيد منه أنه كان نازلا ولم يكن سائرا، لأنه لو كان راكبا وهو يسير نقول نزل فصلى مثلا ثم ركب وسار، لكن هنا يقول دخل وخرج، فهذا دليل على أنه كان نازلا كما ذكر ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله وتبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسافر بعدها إلا حجة الوداع، وما نقل أنه جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة، وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك، بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك، ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ولا يقدم الثانية إلى أول وقتها، وهذا دليل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع، وهو الأغلب على أسفاره، وهو الأغلب على أسفاره صلى الله عليه وسلم. قال أنه لم يكن يجمع بينهما، وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر. هذه فائدة، أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر، يعني أن الجمع ليس خاصا بالسفر مثل القصر، فالجمع يمكن أن يكون في الحضر، ولهذا قال يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر، فإنه قد جمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمته. ثم قال عليه رحمة الله فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع، سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية أو وقت الأولى وشق النزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة أخرى مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاء فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره فهذا ونحوه يباح له الجمع. وهذا كلام متين شيخ الإسلام عليه رحمة الله يبين يعني متى يحتاج الإنسان إلى الجمع لأن هذا الجمع ليس سنة مطلقا يفعله المسافر متى شاء وإنما يفعله عند الحاجة إليه. فهو يذكر هنا بعض الصور التي يحتاج فيها المسافر إلى أن يجمع بين الصلاتين. قال وأما النازل أياما في قرية أو مصر وهو في ذلك كأهل المصري فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمع كما أنه لا يصلي على الراحلة ولا يصلي بالتيمم ولا يأكل الميتة فهذه الأمور أبيحت للحاجة ولا حاجة به إلى ذلك بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن من هذا التفصيل البديع الذي ذكرته عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني تتجلى هذه الصورة كما ذكر عليه رحمة الله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسافر إذا احتاج إلى السفر إذا احتاج إلى الجمع ورأى أن ترك الجمع يحقق له حرجا فإنه يجمع في هذه الحال. أما إذا كان نازلا ولم يحصل عنده حرج في أداء كل صلاة في وقتها فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بمنى وفي غيرها. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. بقي هنا يعني عندنا مسائل متعلقة بالجمع بين الصلاتين يعني لم تتقدم الإشارة إليها في شرحنا لما أورده المؤلف عليه رحمة الله فنورد هذه المسائل إتماما للفائدة. المسألة الأولى وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها الشرعي إلا بنية جمعها مع الصلاة التي تليها. إذا كان الجمع بينهما سائغا شرعا وهذا لقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المقصود هنا يعني أنه يجب على من أراد الجمع بين الظهر والعصر مثلا جمع تأخير فإن الواجب عليه أن ينوي هذا الجمع قبل خروج وقت الظهر لأنه لو لم يفعل حتى خرج الوقت صارت صلاة الظهر مع العصر في هذه الحال قضاء لا جمعا لأن الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها هذا هو الأصل. فأنت إذا أردت أن تجمع جمع تأخير فصلاة الظهر هذه تنوي أن ستؤخرها للعصر خلاص يكفي ذلك. لكن إذا أنت تهونت فيها حتى دخل عليك وقت العصر بهذه الحال صارت صلاة الظهر بهذه الحال ماذا؟ صارت قضاء وليست جمعا بين الصلاتين. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله إن جمع في وقت الثانية فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر من يصليها، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. انتهى كلامه، صارت قضاء لا جمعا. ومثله قال النووي في المجموع، قال الأصحاب يجب أن يكون التأخير بنية الجمع، وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر يسعها أو أكثر. فإن أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى، يعني كان عاصيا، وصارت الأولى قضاء يمتنع قصرها إذا منعنا قصر المقضية في السفر. إذن هذه هي المسألة الأولى. فإذا كان الإنسان يريد أن يجمع جمع تأخير فينوي أنه سيصلي جمع تأخير. أما أن يتهاون في صلاة الظهر مثلا أو صلاة المغرب حتى يدخل عليه الوقت الآخر وبعد ذلك يقول أنا سأجمعها، قالوا فهذا يكون عاصيا بفعل هذا، لأنه أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي. والعذر الشرعي هنا أنك تنوي أنك ستجمعها، أنك ستجمع بين هذه الصلاة وهذه الصلاة، فإذا نويت برئت ذمتك، لأنه في الجمع كما تقدم معنا يصير وقتهما وقتا واحدا، يصير وقتهما وقتا واحدا. أما إذا لم تنوي أنت الجمع بينهما، إذن فوقت الصلاة الأولى وقتها المحدد شرعا والثاني وقتها المحدد شرعا، لكن إذا نويت صار وقت الصلاتين وقتا واحدا. المسألة الثانية أنه لا تشترط النية للجمع بين الصلاتين، لا تشترط النية للجمع بين الصلاتين. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. ثم قال والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر. قال ولكن ذكره طائفة من أصحابه وقالوا لا يشترط للجمع ولا للقصر نية، وهو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما، إلى أن قال فعلم أنه لا يشترط في الجمع نية. إذن هذه المسألة الثانية، أنه لا يشترط النية للجمع بين الصلاتين. فأنت مثلا إذا صليت مثلا الظهر في أول وقتها ثم بعد ذلك بدا لك أنك تجمع معها العصر، فلك أن تجمع، لأن الذين قالوا باشتراط النية يعني قالوا لا بد أن تجمع النية قبل أن تبدأ في الصلاة الأولى. مثلا إذا تريد تجمع بين الظهر والعصر قالوا لا بد أن تنوي الجمع بين الظهر والعصر، فإذا لم تنوي فصلاتك باطلة. لكن القول الراجح كما ذكر شيخ الإسلام هنا أنه لا يشترط ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في عرفة، صلى بهم الظهر وهم لا يعرفون ماذا سيصنع صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانت النية لا بد منها لكان صلى الله عليه وسلم يبين لهم في هذا الوقت وهو وقت البيان للناس وتعليم الناس في ذلك الوقت، فكونه صلى بهم ثم هم تبعوه رضي الله عنهم على ذلك، هذا دليل على أنه لا تشترط النية، دليل على أنه لا تشترط النية للجمع بين الصلاتين. وقال أيضا عليه رحمة الله: وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في قصر ولا في جمع، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين، ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها، كما لم ينوه ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا بنية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفه، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين، وخلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله، كلهم خرجوا يحجون معه، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما لحدوث عهده بالإسلام وإما لكونه لم يسافر بعد، لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر، وكذلك جمع بهم بعرفة ولم يقل لهم إني أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حتى صلى، انتهى كلامه عليه رحمة الله. كلها أدلة قوية تبين على أن من اشترط يعني نية الجمع بين الصلاتين فقوله هذا يحتاج إلى دليل، قوله هذا يحتاج إلى دليل، لأن السنة العملية كما سمعتم فيما نقله شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبين على أنه لا يشترط شيء من ذلك. ولهذا قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: والصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، ولا وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودا، انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن هذه المسألة الثانية، أنه لا تشترط النية للجمع بين الصلاتين. المسألة الثالثة من مسائل الجمع أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، هذا هو الراجح في هذه المسألة. لأن فيها ثلاثة أقوال، هناك من قال باشتراط الموالاة مطلقا، والقول الثاني قالوا تشترط الموالاة في جمع التقديم دون التأخير، والقول الثالث أنه لا تشترط الموالاة مطلقا، وهذا هو القول الراجح أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، بمعنى أنه يجوز الفصل بينهما مثلا براتبة أو نافلة أو بأذكار أو نحو ذلك، إن كان يعني الأكمل أنها تصلى مع بعضهم، لكن لو فصل بينهما لن نستطيع أن نقول هذه الصلاة باطلة، فصل بينهم لا نستطيع أن نقول هذه الصلاة باطلة، لأنه ليس هناك دليل واضح ماذا يبطل هذه الصلاة، والصلاة إذا أديت على وجه مشروع فإن إبطالها لا بد أن يكون له دليل واضح. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، لأن الجمع بين الصلاتين رخصة كما تقدم. فإذا قلنا تشترط الموالاة يعني الرخصة من شأنها التيسير، وإذا قلنا تشترط الموالاة يعني فلم يكن فيه تيسير، لأن الإنسان قد يحتاج إلى الجمع بعد أن يؤدي الصلاة، بعد أن يؤدي مثلا الصلاة، ربما صلى مثلا صلاة الظهر ثم صلى الراتبة ثم حصل له أمر محرج يحتاج أن يصلي معه العصر. فعلى القول الذين يشترطون الموالاة تكون الصلاة باطلة، لازم يعيد صلاة الظهر وبعد يعيد صلاة العصر، فنقول لا، لأن الرخصة من شأنها التيسير ورفع الحرج والتضييق عن المكلف، فكيف نزيده تضييقا وحرجا بأن نأمره بإعادة الصلاة لأن الصلاة لا بد ماذا أن تكون فيها موالاة. إذن فهذا ما يقول شيخ الإسلام، يقول ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل، يعني الجمع الصوري قد تقدم بطلانه، يعني الذين حملوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم على الجمع الصوري سبق الرد عليهم، يعني الجمع فيه تيسير، وأنتم بهذا القول زدتم في التضييق والتعسير، إذن فيكون ذاك القول باطلا، كذلك هذا القول قول ضعيف. إلى أن قال عليه رحمة الله والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم تكلف الناس لا هذا ولا هذا، والجمع جائز في الوقت المشترك. قال فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع بعرفة، يعني كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وتارة يجمع في الثانية كما جمع بمزدلفة صلى الله عليه وسلم وفي بعض أسفاره، وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين، وقد يقعان معا في آخر وقت الأولى، وقد يقعان معا في أول وقت الثانية، وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا، وكل هذا جائز، كل هذا جائز، لأن أصل المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك، والتقديم والتأخير والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن هذه هي المسألة الثالثة، وهي أن الموالاة لا تشترط يعني بين الصلاتين المجموعتين. وسبب الخلاف في هذه المسألة يعني أن الخلاف بينهم حصر في المقصود من الجمع، فالذين قالوا باشتراط الموالاة قالوا المقصود في الجمع هو ماذا؟ الجمع بين الفعلين، هذا هو المقصود قالوا، فبالتالي قالوا لابد أن تكون هذه الصلاة بعد الصلاة الأخرى. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله لما خالف في هذه المسألة ومن قال بقوله، قالوا يعني الملاحظ في الجمع هو الجمع بين الوقتين لا بين الفعلين، بمعنى أنه إذا جمعنا بين الصلاتين وجاز الجمع بين الصلاتين يعني يصير وقت الصلاتين وقتا واحدا، أما الفعل فلا يلزم أن يكون يعني متتاليين، لا تلزم الموالاة. هذا سبب ماذا؟ الخلاف بينهم. المسألة الرابعة من مسائل الجمع، وهي أنه يجب الترتيب بين الصلاتين المجموعتين، يجب الترتيب بين الصلاتين المجموعتين، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو الأصل في ترتيب الصلوات، أن هذا هو الأصل في ترتيب الصلوات، فيجب تقديم المتبوع على التابع، والثانية تابعة للأولى، الثانية تابعة للأولى، فالعصر تابع لصلاة الظهر، صلاة العشاء تابعة لصلاة المغرب. الأمر الثاني أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم كله كان هكذا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فجمعه دائما كان على هذه الصورة، يعني بالترتيب، مراعاة الترتيب. ذكر هذين الأمرين النووي عليه رحمة الله في المجموع، ثم قال: فلو بدأ بالثانية لم يصح، وتجب إعادتها بفعل الأولى جامعا، ولو صلى الأولى ثم الثانية فبان فساد الأولى فالثانية فاسدة أيضا، ويعيدهما جمعا. انتهى كلامه. وهذا دليل على وجوب مراعاة ترتيب بين الصلاتين. ومثله قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: بقي الشرط الرابع وهو الترتيب، فيشترط الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه. انتهى كلامه. إذن هذه المسألة الرابعة، وجوب مراعاة الترتيب بين الصلاتين المجموعتين. المسألة الخامسة من مسائل الجمع والأخيرة، أن الجمع بين الصلاتين ليس من سنة السفر كما هو الشأن في القصر، وإنما هو مشروع عند الحاجة إليه. الجمع بين الصلاتين مشروع عند الحاجة إليه لرفع الحرج والضيق عن المكلف، ولهذا يجوز الجمع في غير السفر، ولهذا يجوز الجمع في غير السفر، يعني يجوز الجمع في الحضر عند الحاجة، عند الحاجة إليه. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير سفر، وجاء في رواية: من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك، فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته صلى الله عليه وسلم، أراد ألا يحرج أحدا من أمته. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن جمعه بين الصلاتين فقال: صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي، صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي. ولهذا قال شيخ الإسلام: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى، ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور. انتهى كلامه. يعني حتى في الحضر إذا احتاج الإنسان فإنه يجمع، كان يكون مثلا سينطلق في الطائرة مثلا، والطائرة يعني تنطلق يعني بعد دخول وقت الظهر ولا تصل إلا مع العشاء أو بعد غروب الشمس، في هذه الحال ماذا يصنع؟ حتى ولو كان في الحضر يجمع، حتى لو كان في الحضر فإنه يجمع، لكن في الحضر كما تقدم لا يقصر، يصلي أربعا أربعا لأنه يحتاج لي، أو مثلا يكون أناس عندهم عمل عندهم عمل ولا يستطيعون ترك ذلك العمل، لا يستطيعون ترك ذلك العمل، وهذا العمل يتأخر بهم، ففي هذه الحال لهم أن يجمعوا، يؤخروا مثلا صلاة الظهر ويصلونها مع صلاة العصر جمعا. لكن هذا لا يكون عادة، لا يكون عادة يتهاون فيه الإنسان، وإنما يفعل عند الحاجة إليه، يفعل عند الحاجة إليه. إذن فالخلاصة فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين أن نقول إن الجمع بين الصلاتين سنة عند الحاجة إليه لرفع الحرج، ولا ينبغي اتخاذه عادة. هذه الخلاصة، أن الجمع بين الصلاتين سنة عند الحاجة إليه لرفع الحرج، ولا ينبغي اتخاذه عادة. قال ابن سيرين، محمد بن سيرين عليه رحمة الله، قال لا بأس بالجمع بين الصلاتين للحاجة والشيء ما لم يتخذ عادة. لا بأس بالجمع بين الصلاتين للحاجة والشيء ما لم يتخذ عادة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا آخر ما لدينا في هذه المسائل المتعلقة بالجمع، والمسائل المتعلقة بحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس، وهذا نرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.